تبكي أمي في الحياة رخيصة لا تبكي أمي فالحياة رخيصة والصبر حلو في رضا الرحمن لولا طغاة في البلاد سبيلهم صد السبيل وقتل ذي إيمان ونداء دين الله في وجداننا أن تهجر الأوطان للرضوان ولقاء حور في الجنان كأنها نور يشع بأحسن الألوان وبكاء أخت في العراق تريدنا أن ندفع الفجار عن نسوان لبقيت عندك طائعا متذللا حتى تكفي الدمع عن فقداني فرضاك عني من تمام حوائجي حتى ألاقي منية الإنسان لا تبكي أمي فالحياة رخيصة والصبر حلو في رضا الرحمن.